في نهاية 2019 وأثناء التحضيرات لاستقبال سنة 2020، ما كان في بال أحد ما يخفيه هذا العام الذي نودع أيامه الأخيرة وما زلنا في صدمة مما حدث ويحدث. هذه حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، سنتحدث فيها بشكل تفصيلي عن أهم ما تغير في عالمنا وأهم القراءات من مختصين لما قد يستمر وماذا يمكن أن ينتهي خلال الأعوام المقبلة. كما سيكون لدينا ضيوف أصدقاء من أماكن مختلفة من العالم للحديث عن أنفسهم، شاركونا رأيهم في 2020 وما مروا به وما يتطلعون إليه في العام الجديد. عام غير العالم كما لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. في غضون 12 شهراً شل فيروس كورونا المستجد الاقتصاد واجتاح المجتمعات وحجر نحو 4 مليارات إنسان في منازلهم، وحصد الوباء أرواح أكثر من 1,700,000 نسمة حول العالم، وأصيب نحو 80 مليوناً بفيروس كورونا المستجد، وهي حصيلة تقل عن العدد الفعلي على الأرجح. واحتفلت العائلات بأعياد الميلاد في غياب أحباء مصابين بالمرض أو ضمن مجموعات صغيرة في ظل إرشادات صارمة بشكل متزايد للصحة والسفر، خصوصاً بعد اكتشاف سلالة جديدة أشد عدوى من الوباء في المملكة المتحدة. يقول ستين إتش فيرموند، عالم الأوبئة المختص بالأمراض المعدية، عميد كلية الصحة العامة في جامعة ييل الأمريكية، تجربة الجائحة هذه فريدة في حياة كل شخص على وجه الأرض، فبطريقة أو بأخرى تأثر كل واحد منا بها، إلا أن كوفيد-19 ليس أكثر الجوائح فتكاً، فقد أودى الطاعون في القرن 14 بحياة ربع سكان العالم، وقضى ما لا يقل عن 50 مليون شخص في الإنفلونزا الإسبانية بين عامي 1918 و1919، و33 مليوناً جراء مرض الإيدز في غضون 40 عاماً. لكن للإصابة بفيروس كورونا المستجد يكفي أن يتنفس الشخص في المكان والزمان غير المناسبين. قبل أن نكمل، تعالوا نستمع إلى شادية، وهي شابة فلسطينية سورية تعيش في ألمانيا منذ 4 سنوات، تعمل في رياض الأطفال. شادية حدثتنا عن تجربتها مع هذا العام. شو 2020 كانت بالنسبة لي؟ كانت سنة عادية مثل غيرها يعني، بس أنا كان جعبالي أنحجر مثل بقية الناس اللي كانت محجورة واللي كانت عم تحس بالملل. أنا للحظة الأخيرة ضليت عم بشتغل، دائما حظي هيك، بس كويس يعني تسليت. دائما الناس بتحكي إنه 2020 كانت سنة سيئة بسبب الكورونا بلا بلا بلا، بس أنا بحس إنه بصراحة سنة عادية، في سنين مرت أسوأ من هيك يعني، حتى من زمان، خليني أقول قبل 10 سنين أو 20 أو 15 سنة أو ما بعرف قديش، في أمراض كتير مرت على الناس والناس تجاوزتها وعادي، بس ما بعرف ليش كان الفوكس أكتر شيء على الكورونا. يمكن لأنه هلا بسبب التطور التكنولوجي وصار في فيس وإنستغرام وتويتر، فالناس صارت تحكي أكتر، فصار هذا الشيء واضح أكتر، مع أنه منذ الأزل في أمراض وشغلات مستعصية. شو حققت على المستويات؟ مستوى المادي يمكن صار أفضل بشوي، مو كتير بشوي. شو بتمنى للسنوات القادمة أو السنة الجديدة؟ بصراحة ما بتمنى شيء، لأنه أنا دائما بحاول أعمل جرد يعني، فحاليا ما عندي أمنيات أو أحلام للسنة القادمة أبدا، بس هيك مو أكتر. تعالوا نتذكر معا البداية. البداية كانت في 31 من ديسمبر كانون الأول 2019، يعني قبل سنة بالضبط من تسجيل وبث هذه الحلقة. يومها أعلنت السلطات الصينية تسجيل 27 إصابة بالتهاب رئوي فيروسي في ووهان وسط الصين. بعدها مباشرة أغلقت السلطات الصينية سوق الحيوانات الحية في ووهان للاشتباه بارتباطها بظهور فيروس. وفي 11 من الشهر نفسه أبلغت الصين عن أول وفاة في ووهان، وخلال أيام قليلة بدأ تسجيل إصابات في آسيا وفرنسا والولايات المتحدة. وفي نهاية يناير كانون الثاني باشرت الدول إجلاء مواطنيها من الصين وبدأت الحدود تغلق، فيما وضع المقيمون في ووهان بإقليم هوبي الذي يزيد عددهم على 50 مليوناً في الحجر الصحي، وشهدت صور التقطتها وكالة الصحافة الفرنسية في تلك الفترة لرجل ميت على رصيف في ووهان والكمامة على فمه وكيس بلاستيكي في يده، شهدت على الرعب الذي لف المدينة، مع أن أي مسؤول لم يؤكد مطلقاً السبب المحدد لوفاته. أذكركم أيضاً بسفينة دايموند برينسس السياحية، والتي عندما رست في اليابان مطلع فبراير شباط الماضي تبين أن أكثر من 700 من ركابها أصيبوا بالفيروس وتوفي على متنها 13 منهم، وعم الرعب العالم وبدأ السباق إلى تطوير لقاح، ووضعت شركة بايونتك الألمانية الصغيرة جنباً أبحاثها حول مرض السرطان للتركيز على مشروع جديد سمته سرعة البرق. في 11 من فبراير شباط أعلنت منظمة الصحة العالمية أن اسم الوباء هو كوفيد-19، وبعد 4 أيام أعلنت فرنسا تسجيل أول وفاة خارج آسيا، وانتشر الرعب في أوروبا مع تحول شمال إيطاليا إلى بؤرة للمرض، وبدأ الإغلاق والحظر. في مارس آذار نذكر جميعاً كيف فرضت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا الإغلاق التام، وأعلنت منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 جائحة، وأوصدت الولايات المتحدة حدودها المغلقة أساساً مع الصين أمام غالبية الدول الأوروبية، وللمرة الأولى في زمن السلم تم تأجيل الألعاب الأولمبية. في منتصف أبريل نيسان كان 3,900,000 شخص، أي نصف البشرية، يعيشون في ظل شكل من أشكال الإغلاق، من باريس إلى نيويورك مروراً بنيودلهي ولاغوس ولندن وبيونس آيرس. لم يكن يخترق صمت الشوارع المقفرة إلا صفارات سيارات الإسعاف. هكذا كشف فيروس صغير عجزاً كبيراً حتى في أكبر الدول، فمنذ عقود كان العلماء يحذرون من احتمال حدوث جائحة عالمية، إلا أن مخاوفهم هذه لم تلق آذاناً صاغية، ومع هذا الوباء باتت أكبر الدول ثراءً عاجزة أمام هذا العدو الخفي. في الاقتصاد المعولم أدى توقف شبكات الإمداد إلى انقضاض المستهلكين المذعورين على المتاجر الكبيرة، وظهرت جلية نتائج النقص المزمن في الاستثمار بالمنشآت الصحية، مع مستشفيات تكافح من أجل استمرار عمل أقسام العناية المركزة فيها التي تجاوز عدد المرضى فيها قدرتها على الاستيعاب. وراحت طواقم تعاني أصلاً من انخفاض الأجور تخوض المعركة من دون وسائل الوقاية الضرورية. في نيويورك التي تضم أكبر عدد من أصحاب المليارات في العالم، التقطت صور لطواقم طبية يرتدي أفرادها أكياس قمامة للوقاية من الفيروس، وقد أقيم مستشفى ميداني في وسط سنترال بارك ومقابر جماعية على جزيرة هارت آيلاند. وقال رئيس بلدية ماناوس في البرازيل: الأمر أشبه بفيلم رعب، لا يمكننا التحدث بعد الآن عن حالة طوارئ، إنها كارثة مطلقة. وتكدست الجثث في شاحنات مبردة بانتظار أن تحفر جرافات مقابر جماعية ضخمة. سنتوقف مع الصحفية التونسية تبر نعيمي، والتي لم تنصفها فترة كورونا كما قالت: بصفة صحفية فإن حياتي كانت على وقع هذه الأحداث، ارتبطت بها كثيرا. لم أخضع للحجر الصحي ولحظر الجولان بحكم مهنتي، لكنني فقدت الكثير من حريتي، وأكثر ما افتقدته التظاهرات الثقافية التي كنت شغوفة بمتابعتها والتي غابت بحكم الجائحة. جائحة غيرت وجه العالم ووجه البلاد، وأظنها ستغيرنا نحن البشر، ولن نعود كما كنا أبدا. أقفلت معظم الشركات وكذلك المدارس والجامعات، وألغيت اللقاءات الرياضية، وباتت حركة الملاحة الجوية المدنية شبه متوقفة، شاهدة على أسوأ أزمة في تاريخها. وأقفلت المتاجر والحانات والنوادي والمطاعم أبوابها، وبدأ العمل من المنزل للأشخاص القادرين على ذلك، وحلت مؤتمرات الفيديو مكان اجتماعات العمل والسفر والاحتفالات، فيما عرض الأشخاص الذين تتطلب وظيفتهم حضورهم الشخصي، عرضوا حياتهم أو منصبهم للخطر، ففي مايو أيار الماضي كانت الجائحة قد تسببت في خسارة 20 مليون شخص أعمالهم في الولايات المتحدة، وبات العناق والمصافحة والقبلات مجرد ذكرى، فيما تبادل الحديث عبر الكمامات وواقيات البلكسيغلاس. تخيلوا، مر سنة كاملة دون أن نعانق أحبابنا أو نصافحهم باليد، ولا أحد يعلم إلى متى سنبقى على هذه العادة. سنتوقف قليلاً مع مجد من سوريا، وهي خائفة من كورونا، ويبدو أنها لم تكن فترة سعيدة في حياتها. شو تأثيرات هاي السنة وشو كان مصيرة علينا؟ هذا أصعب سؤال ممكن الواحد يفكر يجاوب عليه، يفكر بجوابه أصلاً، لأنه هو هيك سوا كل بني آدم مننا هيك كبكوبة خيطان مشربكين بقلب بعض، كل خيط فيه وجع، كل خيط فيه خسارة. ما بقى أنك عرفانة من أنك بلشي تفكي فيه، أنه تخسري، خسرتي أصلاً عالم كتير غالي على قلبك بسبب هذا الوباء، ولا صرت تخافي من الموت، وصار عندك يا أنه خوف، شعور الخوف صار هيك متجذر فيكي، مثل كأنك شعور أساسي بيومك، مثل شعور أنه أنت عطشانة وأنت جوعانة. شعور الخوف أنك أنت تحملي طفل صغير وتبوسيه، ما بتقدري تقربي عليه لأنه خايفة عليه، خايفة أنه تقربي على أهلك الكبار بالعمر، خايفة تقربي على الناس الكبيرة بالعمر اللي بيخصوكي، كله كان خوف خوف خوف خوف. أما بالنسبة لإلي على الصعيد الشخصي أو النفسي، فأنا خسرت فيها كل شيء، فيها كل شيء. ما عاد ضل عندي طاقة أني أنا أدرس، ما عاد عندي أني أعمل فن، أني أي شيء كنت ضل عندي طاقة أنه أنا روح دور اشتغل ساوي ترك بصمة أعمل، أنه خسرت لهي اللهفة، مع أنه كان عندي كتير فائد منها، لهفة أنه أنا روح أكون قريبة من أشخاص، أني قلن أنه رواء والحياة حلوة وفي شيء ما عاد عندي إياها. فهذا الشيء كتير كان سيء على صعيد النفسي تبعي. وأنا كطالبة هندسة عمارة من أكثر الناس اللي عانوا من غلاء الطباعة، من غلاء معدات الرسم، من غلاء أي شيء. وفوق كل هذا الغلاء لسه كان أنا عندي بدي أكل، بدي أشرب، بدي بيتي، بدي. فكان كل شيء بدي أعمله بدي أحسب له 100 حساب عشان أقدر وازن، وما قدرت أني وازن أبداً. شو لسه ما بيخلصوا ذات السنة، نضل نعدد فيهم. خسرنا الحب، خسرنا الرفقات، خسرنا القرايبين اللي هن آخر سند ممكن تستندي عليه، كلهم كانوا كف ورا كف. ومع هيك يعني مني وعلي أنا برر لأي شخص خسرته، لأنه أنا خسرت مثل ما خسرت. يعني أنا ما عاد عندي قدرة أنه أنا أكون حد حدا، ما عاد عندي قدرة أقول لحدا روق، حتى يجي حدا يقلي روقي. لهيك كلياتنا بعدنا عن بعض لسبب نحن ما قلنا علاقة فيه، لشي أذينا ونجرحنا فيه، دقنا نفس الكاس كلياتنا، فما عاد قدرانين إنه نحن نوازن بشي. فإن شاء الله يكون السنين الجاية أحسن. ما بعرف عم عد الساعات، كثير متفائلة إنه السنة الجاية أحسن. أضحك على حالنا بين هذا الكلام، بركي فينا نغير هذا العالم إن شاء الله يا رب. وارتفع مستوى العنف الأسري وكذلك المشكلات النفسية، وفيما لجأ سكان المدن الميسورون إلى منازل أخرى يملكونها في الريف أو على الساحل، راحت الحكومات تتخبط أمام حجم الأزمة، فيما الغضب يعتمل لدى الأشخاص العالقين في المدن. وأصبحت الولايات المتحدة التي تتمتع بأكبر اقتصاد عالمي، من دون أن يؤمن ذلك تغطية صحية للجميع، أصبحت أكثر الدول تضرراً من الجائحة، مع أكثر من 300,000 حالة وفاة. إلا أن الرئيس دونالد ترامب خفف بانتظام من تهديد المرض، مروجاً لعلاجات لم تثبت فعاليتها مثل الهيدروكسيكلوروكين، ومقترحاً أيضاً معالجة الإصابة بماء الجافيل، أو كما نقول عنه الفلاش. في مايو أيار أطلقت الحكومة الأمريكية عملية السرعة القصوى، التي خصصت 11 مليار دولار لتطوير لقاح بحلول 2021. المخرج السوري فراس محمد شاركنا أيضاً وسيحدثنا بنفسه السينمائي عن هذه الفترة. مثل بداية كل سنة بنحس إنه السنة اللي عم نفوت عليها حالياً هي سنة أفضل، أو هيك منتمنى. هيك بلشنا عام 2020، أو هيك أنا بلشته بشكل خاص، وهذا الشيء اللي كنت بتمناه، وخصوصاً إنه كنت مقبل على حياة جديدة، كنت مقبل على تجارب جديدة بهي الحياة. فجأة بغمضة عين انرسم قدامنا شريط سينمائي غريب بيشبه الشيء اللي شفناه بفيلم ستيفن سودربرغ يلي سواه من كم سنة اسمه كونتيجن. عم نشوف فيها ساحات كبيرة فاضية، وعم نشوف فيها شوارع كانت عم تغص بالناس فاضية، عم نشوف كأنه الحياة وقفت. هذا الشيء بالبداية كنا مفكرينه ممكن يكون مؤقت، والحديث اللي مفكرينه انه رح يكون مؤقت، وعم نتصرف على اساس انه هو مؤقت. يوم مع يوم عم نشوف انه لسه الزمن واقف، ولسه الساحات فاضية، ولسه الشوارع اللي كانت مليانة ناس فاضية. عم تحاول انه تمتليه، او عم تحاول تحسسنا من جديد انه هذا الاحساس مؤقت، تماما مثل فيلم كونتيجن يلي كنا مفكرينه فيلم خيال علمي، طلع كتير واقعه قوي. هذا الشيء كلياته سببه فيروس كورونا، كورونا يلي هو كان ضيف غير متوقع وتقيل وغير كتير حسابات. كنت بتمنى بالسنة الجديدة انه هذا الفيروس ما كتير يغير لي من حساباتي. بتصور بنهاية عام 2020 قدرت او نجحت بشكل او باخر انه ما يغير لي كتير من حساباتي، وهذا الشيء اللي انا مبسوط فيه بعام 2020، الخروج بأقل الخسائر. ويمكن هذا الأمل اللي حكيت عنه بالبداية بالفوتة لسنة جديدة موجود ببداية عام 2021، وبتمنى ما نستقبل ضيف جديد، وخصوصا انه هلأ بلشنا نحكي عن سلالات جديدة من الفيروس، وانه الإحساس المؤقت اللي كنا عايشينه طول عام 2020 بلش يتحول بعام 2021 لإحساس شبه دائم. بتمنى الأحاسيس تتغير بالسنة الجديدة، وبتمنى المشاريع اللي تأجلت على الصعيد الشخصي بسببه تنجز بال 2021، أو على الأقل تضل موجودة ضمن المخطط. وبتمنى الصحة والسلامة ويعطيكم ألف عافية. تعالوا نقف قليلا عند بعض المشاهير الذين أصيبوا بفيروس كورونا. دونالد ترامب أصيب بالفيروس في أكتوبر تشرين الأول الماضي، وقبله نظيره البرازيلي جاير بولسونارو في يوليو تموز الماضي، وأمضى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 3 أيام في العناية المركزة في إبريل الماضي نيسان، وأصيب بالفيروس الممثل توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، وأيضاً نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو وبطل كرة المضرب نوفاك ديكوفيتش والمغنية مادونا والأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا وأمير موناكو ألبير الثاني. أما آخر من أعلنت عنه الإصابة بهذا الفيروس كانت النجمة المصرية يسرى وعدد من فناني مصر بعد مشاركتهم في مهرجاني الجونة والقاهرة السينمائيين. وأخيراً لقاح كورونا. مع اقتراب نهاية العام بدأت أولى اللقاحات تطرح في الأسواق، والآن هناك من يستمع إلينا وقد حصل على الجرعة الأولى من هذا اللقاح في مكان ما في هذا العالم. صديقتي وزميلتي يالا فهد الصحفية السورية عروس 2020 أيضاً ستخبرنا عن تجربتها مع هذا العام، عام كورونا. بالنسبة لسنة 2020 رغم كل الأوضاع بالنسبة إلي أنا هي كانت سنة كتير غنية ومليئة بعدة مشاريع، رغم توقف يعني اللي كان المؤقت بالنسبة للعمل بسبب الحظر بالكورونا. بالنسبة إلي على صعيد كتير شخصي هي كانت أول سنة زواج بقضيها مع شريكي، وهذا الشيء كان كتير جديد وحلو ضاف لشخصيتي. بالنسبة للعمل بالوقت اللي تم التوقف فيه عن العمل كنت قادرة أفكر بإني لاقي حلول بديلة للعمل، خاصة إنه مجال عملي في الإعلام يعني يحتمل إرسال العمل عن طريق الأونلاين، وفعلا هذا يلي صار بسبب توقف كثير من الفعاليات اللي يمكن تخطيطها. هذا الشيء اللي كان بالنسبة إلي بالوقت اللي كمان اللي وقفنا فكرت إنه كيف لازم الواحد دائما يكون في عنده حلول بديلة، دائما يكون في عنده طريقة للادخار بخصوص المصاريف. حاول قدر الإمكان يكون في عنده فائض، وتغيرت استراتيجيتي ونظرتي للسنوات الجاية كيف لازم تكون وكيف لازم أفكر فيها. هذه كانت حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة. أشكر صديقتي وزميلتي الصحفية يالا فهد التي ساعدتني بالإعداد، وكنت معكم من وراء المايك براء صليبي. إلى اللقاء.